وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين، حيث لا بد في كل تنزيل منهما إلى آخر العبارات، كأن قائلا يقول في ذاك التوهم المتقدم أنه لماذا لم تقولوا بتنزيل دليل الإمارات منزلة القاطع بنحو إطلاقي يعم القطع بما هو قطع، أي أن دليل الاعتبار دليل حجية الإمارات نزلها منزلة القطع، سواء كان القطع طريقيا أو كان القطع موضوعيا. لماذا خصصتم دليل التنزيل بالتنزيل للقطع الطريقي المحض ولم تعمموه للأقسام الخمسة جميعا؟ قال: فإن دليل الاعتبار يقول المصنف: من لاحظ الدليل وهو دليل اعتبار جعل الإمارات منزلة منزلة من؟ منزلة القطع. هذا الدليل يقول لك إلغي احتمال الخلاف. إلغاء احتمال الخلاف أي تجعل الإمارة كأنها تحكي الواقع ولا تتردد في هذا. لا تريد أن تقول هذه الأدلة تزير نفسك الظان قاطعة، هذا محال، هذا جعل تكويني لا يكون متحققا باللسان الشرعي. لكن تقول لك رتب آثار القطع على من؟ على الإمارات من المنجزية والمعذرية والثواب والعقاب وما شاكل هذه الأمور. إذا كان دليل الاعتبار هكذا، فإذا هو يقول لك إلغي احتمال الخلاف في القطع. ما كنت تحتمل الخلاف، كنت جازما بالشيء بالمئة مئة، لكن في الإمارات والطرق والظنون ولو اعتبرت فيها احتمال الخلاف موجود، فإن الطريقة كخبر الواحد والبينة إنما يحكي لك الواقع بالمئة ثمانين بالمئة تسعين بالمئة سبعين، ولا يقول إني أعطيك الواقع وأكشف لك الواقع بالمئة مئة. أنت إلغي احتمال الخلاف، يعني قل على أن بالمئة عشر الباقية لا أعتني بها لا أعتني بها. هذا إلغاء الاحتمال الخلاف يجعل هذا منزلة ذاك. لكن لما كانت المنازل تختلف، تارة يكون الطريق غير منظور إليه فيكون آليا محضا، وتارة تنظر إليه بما هو جزءا أو تمام الموضوع فيكون اللحاظ استقلاليا. ودليل التنزيل لا يتمكن أن يتكفل بعبارة واحدة وبلسان واحد الطريقية المحضة أي الآلية، وعدم لحاظ الإمارة بما هي إمارة بل لحاظ ما تعلقت به ودلت عليه، وكون الإمارة بما هي إمارة ملحوظة جزءا من الموضوع أو تمام الموضوع. لحاظان مختلفان، تنزيلان مختلفان، فلا يمكن أن يلحظ بلفظ وبعبارة وبدليل حجية واحد. أقرأ العبارة: فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال في الإمارات، يا دليل الدال على إلغاء الاحتمال وهو دليل حجية في الإمارة الذي قال لك لا تعتني بخلاف ما دلت عليه الإمارة وإن دلت على الشيء وحكت لك الشيء بالمئة ثمانين بالمئة عشرين الباقية لا تعتني بها، وقل كأن هذا كأن الإمارتين هي قطع علم يحكي الواقع. فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال في الإمارات لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين، يعني إما أن يكون هذا الدليل لسانه لسان التنزيل الآلي وهو الطريقي المحض فلا يكون استقلاليا موضوعيا، وإذا كان استقلاليا موضوعيا بأن لاحظ الإمارة بما هي هي بنحو كل الموضوع أو جزء الموضوع فلا يكون لسانه لسان آلية وتبعية إلا بأحد التنزيلين الآلي أو الاستقلالي. حيث لماذا هاي حيث تعليلية، لماذا لسان الدليل لا يمكن أن يتضمن ويشمل الدليلين والتنزيلين معا؟ قال حيث لا بد في كل تنزيل منهما من الآلية الطريقية والموضوعية الاستقلالية من لحاظ المنزل، يا لحاظ المنزل وهي الإمارة، وهي الإمارة وهو الظن الذي نزلناه منزلة القصد، من لحاظ المنزل والمنزل عليه وهو القاطع. لا بد أن نلحظ الطرفين حتى ننزل أحدهما على الآخر مثلا، لا بد أن ننظر إلى القصد وننظر إلى الإمارة حتى نرى جهة التنزيل التي سببت أن ننزل الظن منزلة القاطع. من لحاظ المنزل والمنزل عليه واو استينافية، ولحاظهما أي الآلية والاستقلالية، ولحاظهما في أحدهما آلي، اللحاظ بلحاظ أحد التنزيلين آلي أو آلي وهو بلحاظ القطع الطريقي المحض. إذا لاحظت الإمارة منزلة منزلة القطع الطريقي المحض كانت الإمارة آلة ووسيلة وأداة لم يشك الحظ، بل كانت مرآة لغيرها وهو ما تؤدي للإمارة، بل في أحدهما آلي واللحاظ في الآخر استقلالي وهو في الموضوعية. كون الإمارة أريدت منه تلحظ بما هي هي جزءا أو تمام الموضوع هذا استقلالي، بداهة إن النظر في حجيته في حجية ذلك الشيء وهو الظن المعتبر في الإمارات، إن النظر في حجيته وتنزيله أيضا منزلة القطع في طريقيته، يعني جعل الإمارة طريقا للواقع كالقطع في الحقيقة، هذا اللحاظ علما في الحقيقة إلى الواقع، في الحقيقة إلى الواقع، اللحاظ علما إلى الإمارة أو إلى الواقع، مو إلى الإمارة، الإمارة أصبحت مرآة تريك الواقع، ما تدل عليه الإمارة يكون ملحوظا مثلا، لا الإمارة بما هي إمارة، الإمارة بما هي إمارة لا تكون ملحوظة. منزلة منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع أيضا جعل كالإمارة، أيضا كالإمارة جعل حاكي وفاني المن لحكاية الواقع، ومؤدى الطريق وهو ما تدل عليه الإمارة، لا الإمارة تكون مرادا، مؤدى الإمارة يكون ما دلت عليه الإمارة من وجوب صلاة الجمعة مثلا يكون مرادا، ومؤدى الطريق وهو ما تدل على الإمارة عليه الإمارة يكون مرادا. ولا بل وفي كونه، يعني والتنزيل في كونه، وفي كونه يعني والتنزيل في كونه بمنزلته أي بمنزلة القط في دخله أي الظن أي الشيء وهو الإمارة في الموضوع، يعني بنحو القطع الموضوعي، هذا تنزيل ثاني. تنزيل الإمارة منزلة القطع الطريقي كان بكيفية، تنزيل الإمارة في منزلة القطع الموضوعي يكون بكيفية استقلالية، بل والتنزيل في كونه بمنزلته بمنزلة القطع في دخله في دخل الشيء وهو الإمارة وهو الظن في الموضوع إلى أنفسهما، إلى من؟ إلى أنفسهما، أي إلى نفس القطع وإلى نفس الإمارة، إلى نفس القطع وإلى نفس الإمارة. هناك وجه لا إلى القطع بل إلى المقطوع به، ولا إلى الإمارة بل إلى مؤدى الإمارة. لا التنزيل الأول. هنا أصبحت الإمارة ملحوظة بنفسها كما وكان، كما وأن القطع لأنه موضوعي كان ملحوظا بنفسه. بل إلى أنفسهما، ولا يكاد يمكن، كأن قائلا يقول فليكن اللحاظان مختلفان، لحاظ آليتين ولحاظ استقلالية، فأي مانع من أن يكون دليل الإمارة نزلها منزلة اللحاظين معا، القطع الطريقي والموضوعي. قال ولا يكاد يمكن، هذا رأس لهذا الاحتمال، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما، أي بين اللحاظين الآلي، أي بين اللحاظين الآلي والاستقلالي. والمثل، فإذا لا يمكن أن نقول على أن الدليل، على أن دليل التنزيل يمكن أن ينزل الإمارة منزلة الآلية والطريقية. نعم، لو كان في البين، أي لو كان في الواقع، ما أي لو كان في الواقع، هناك لفظ من الألفاظ بمفهومه، بمفهوم ذلك اللفظ جامع بينهما، بين الآلية والطريقية، يمكن أن يكون أو يكون دليل الاعتبار الجامع على هذا الفرض، يمكن أن يكون دليل الاعتبار الذي فرضناه جامعا دليلا على التنزيلين. بل لو كان لنا هكذا جامع وفرضناه في البين وفي الواقع وقلنا هناك لا، يمكن أن يكون قدرا جامعا يجعل الإمارة منزلة منزلة الموضوعية والطريقية معا، يمكن. والمفروض يعني والحال المفروض أنه أي الجامع، والمفروض أنه أي الجامع ليس موجود في الإمارات، ليس موجود في الإمارة. والمفروض أنه ليس، كلمة ليس، ليس تامها هنا، يعني ليس موجود، والمراد ليس موجود يعني وليس هناك من دليل يدل على نحو قدر جامع في لسان الشرع ينزل الإمارتين منزلة اللحاظين الآلي والاستقلالي. بل فلا يكون دليل اعتبار الإمارات، فلا يكون دليل اعتبار الإمارات دليلا، عفوا، فلا يكون دليل اعتبار الإمارات دليلا على التنزيل. أقصد الآن شو يقول المصنف، فإذا إذا كان جمع اللحاظين لا يمكن، يعني لا يمكن أن تكون الإمارة مرادة بنحو آلية واستقلالية، فإذا أحد اللحاظين لا بد أن يكون مرادا، إما اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي. فإذا الإمارة نزلت منزلة القطع إما بما هو آلي أو بما هو موضوعي استقلالي. ولذا يقول فلا يكون دليل اعتبار الإمارات دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي، يعني شنو إلا بذاك اللحاظ، يعني دليل تنزيل الإمارات لا يتمكن أن يتكفل إلا لحاظا آليا أو لحاظا استقلاليا، فإن كان استقلاليا ليس بآلي، إن كان آلي ليس باستقلالي، إلا بذاك اللحاظ، إلا بذاك اللحاظ الآلي. سيأتي في الصفحة الثانية يقول أو بذاك اللحاظ الآخر الاستقلالي، يعني الآن ما بعيش هذا الشيء، يقول يتضمن أحد اللحاظين إما الآلية أو الاستقلالية كما سيأتي في الصفحة الثانية. فيكون الشيء كالإمارات، فيكون الشيء كالإمارات، أو فيكون دليل الإمارة كخبر الواحد والمعنى واحد، أو يكون دليل الإمارة كخبر الواحد حجة موجبة لتنجز متعلقه سر حجة مثل علما لمتعلق يعني ما يتعلق ما تتعلق به الإمارات وهو خبر واحد من وجوب صلاة الجمعة مثلا يكون منجز بالنسبة إليه لتنجز متعلقه علينا على الإنسان كما وأن الإنسان لو كان قاطعا لتنجز عليه متعلق القط مثلا كذلك الإنسان إذا كانت عنده إمارة لأنها نزلت منزلة القاف يتنجز عليه مؤدى الإمارة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة. فإذا كما وأن من آثار القطع التنجز يكون من آثار الإمارة من بعد التنزيل أيضا التنجز، وكما وأن من آثار القطع من خالفه يعاقب، أكذلك من آثار العقوبة أن من خالفها يعاقب، وصح العقوبة على مخالفته على مخالفتنا مؤدى الإمارة، وهو الشيء في صورتي إصابته إشارة لمن؟ إلى المنجزية، إشارة إلى المنجزية في صورة العصيان في صورتي إصابته، يعني يتنجز ويترتب العقاب في صورتين، عندما إذا كانت مخالفة واقعية وعصيان حقيقي، وخطئه إشارة لمن؟ إلى التجري في صورتي إصابته وخطئه، خطئه إشارة لمن؟ إلى التجري، إصابته إشارة لمن؟ إلى العصيان، وحمثل في صورتي إصابته وخطئه، كم يتنجز عليه؟ يتنجز عليه التكليف في صورة الإصابة والعقاب في صورة المخالفة، لكن وخطئه بناء مو ترجع على الطرفين، لأن الإصابة يقينا عليها عقوبة ويقينا يترتب عليها الثواب، بناء على استحقاق المتجري للعقاب خلافا للشيخ الأنصاري. فإذا أرجو التوجه، فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذات اللحاظ، هذا أحد العدلين، العدل الثاني له من هو؟ أو يكون دليل الاعتبار والتنزيل دليلا بذلك اللحاظ، هاي مرتبطة عطف على ما تقدم، دليلا بذلك اللحاظ، يا لحاظ الآثار الاستقلالي الموضوعي، حتى لو موضوعي قلنا بنحو تمام الموضوع أو جزء موضوع صفتية موضوع طريقي يعني. شيخ نفهم فرق يعني بين هذا يقول يستحق العقاب وهذا مستحق، قضية مهمة مو في الشارع عادية المتجري يستحق العقاب وما يستحق العقاب، مسألة عقلية، هل المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ قلنا أنها مسألة وجدانية كما قال المصنف، وهناك أدلة كما مرت عن السرزواري وغير السرزواري على أن المتجري يستحق العقاب، فيكون الظن المعتبر كالإمارات، مثله أي مثل القطعي في دخله في دخل من الظن المعتبر في الموضوع، على هذا في الدخيل في الموضوع لما يصير دخل الموضوع، كما وأن القط قد يكون موضوعيا الظن المنزل منزلته أيضا قد يكون موضوعيا في دخله في الموضوع وترتيبي ما له أي مال القطعي عليه أي على الظن المعتبر من الحكم الشرعي، كل شيء الذي هناك قلنا في القطع الموضوعي من الآثار المترتبة هنا تكون مترتبة، هناك قلنا لو أنك قطعت بوجوب شيء كصلاة يوم الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم، هنا هستر الآثار المترددة. لو ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم. لو قلنا بهذه المقالة لترتب ما قلناه في القطع الموضوعي على مقامنا أيضا. لكن شو اللي يقول المصنف؟ يعني ولكن لا يمكن أن يلحظ اللحاظان دفعة واحدة. لا يقال كأن قائلا يقول شيخنا على هذا، وهو أن التنزيل ودليل التنزيل لا يتكفل إلا أحد اللحاظين والتنزيلين، إما الآلية أو الاستقلالية. هذا الكلام منك شيخنا يجعل دليل التنزيل مجملا مرددا بين كون الإمارات نزلت منزلة الآلية والقطع الطريقي الماحظ أو نزلت منزلة الموضوعية. وإذا كان دليلها مجملا مرددا بين الموضوعية والطريقية المحضة يكون مجملا فلا يفيد قطعا مثلا. فيجيب المصنف يقول نحن قلنا التنزيل لا يتكفل جعلين وتنزيلين ولحاظين دفعة واحدة، لكن لا نريد أن نقول ألا أن لسانه مجمل. لا، لسان الجعل والتنزيل واضح، وهو تنزيل الإمارات منزلة القطع الطريقي المحض. فالموضوعي يحتاج إلى قرينة معينة، يحتاج إلى دليل وقدر جامع يدل عليه وليس بموجود في المقام. أقرأ عبارة ما بها شيء. لا يقال، هاي كلمة لا يقال شبهة، وهي أنه قد يقال على كلامكم هذا أصبح دليل الإمارات مجملا، أصبح دليل الإمارات مجملا مرددا بين تنزيله منزلة القطع الطريقي أو الموضوعي. لا يقال، هذا رد لهذه الشبهة. لا يقال على هذا، على من؟ يعني على أن دليل الإمارات على هذا، أي على أن دليل الإمارات كصدق العادل أو الثقة مردد بين أحد التنزيلين ولا يمكن الجمع بينهما يكون مجملا، ولا يمكن الجمع بينهما يكون مجملا. لا يقال على هذا لا يكون دليل حجية الإمارات، دليل حجية الإمارات دليلا على أحد التنزيلين الآلي أو الاستقلالي. على كلامكم هذا تقول إما كذا أو كذا، ولا يمكن أن يكون بنحو القدر الجامع، معنى على أنه أصبح دليل التنزيل مرددا بين الآلية والطريقية، بين الآلية والاستقلالية أو بين الآلية والاستقلالية. ما لم يكن هناك قرينة معينة في البين لأحد التنزيلين الآلي أو الاستقلالي، ما لم يكن هناك قرينة معينة في البين، يعني في الواقع في البين لأحد التنزيلين، لا يقال هذا، فإنه يقال رد لهذه الشبهة. فإنه يقال، شنو فإنه يقال؟ يريد أن يقول المصنف إن التنزيل الطريقي مما لا ريب فيه، وإن كان هناك كلام فهو في التنزيل الموضوعي، فإن دل عليه الدليل فعلى العين والرأس، وإذا لم يدل عليه دليل فلا اعتبار به. فإنه يقال لا إشكال في كونه أي دليل الاعتبار دليلا على حجيته، أي حجية الشيء كالظن وهي الإمارات، دليلا على حجيته فإن ظهوره، أي الدليل دليل الاعتبار، فإن ظهوره في أن التنزيل للإمارة في منزلة القاط في أنه في أن التنزيل للإمارة في منزلة القاط بحسب أي لحاظين، بحسب اللحاظ الآلي وهو الطريقي المحض، بحسب الآلي وهو الطريقي المحض لا الاستقلالي الموضوعي. واضح؟ يعني هذا مما لا ريب فيه، يعني التنزيل بمنزلة القطع الطريقي المحض هذا مما لا ريب فيه. ويبقى الثاني شنو؟ محتملا دلت عليه القرينة على العين والرأس، لم تدل عليه القرينة في موضع لا اعتبار به، بل في أنه بحسب اللحاظ الآلي عن القطع الطريقي المحض مما لا ريب فيه ولا شبهته تحتريه. وخمسة، وإنما يحتاج تنزيله أي تنزيل دليل الإمارة، بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي وهو الموضوعي. هذا المحتاج إلى شيء من نصب دلالة وقرينة عليه، واخر عبارة عليه، يعني على التنزيل الاستقلالي عليه، أي على التنزيل الاستقلالي الموضوعي. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. ومثلا يقول هذا مطلب جدا دقيق ومطلب كذا، لكن في الحقيقة والواقع لو لم يذكره المصنف لما كان هناك حاجة إليه، أصلا لم يتصور متصور أن دليل التنزيل أخذ بنحو موضوعية، وأن الأدلة دلت على جعل الإمارات موضوعا وجزء موضوع وأمثال هذه الأمور. بل ولا يخفى أنه ضمير شأن لولا ذاك، يعني لولا التنزيل الآلي، لولا أن التنزيل الآلي والاستقلالي معا غير ممكن، بلسان واحد. وخمسة، ولولا ذاك لأمكن أن يقوم الطريق وهو الإمارات التي قام الدليل على اعتبارها، بدليل واحد وهو دليل حجيتها، دال على إلغاء احتمال خلافه، خلاف الطريق، مقام القطع بتمام أقسامه الأخمس. لولا أن جمع اللحاظين بلسان واحد ممكن، يمكن أن نقول على أنه أريد التنزيل الآلي والاستقلالي معا، لكنه لا يمكن. بتمام أقسامه ولو فيما أخذ، هاي واو وصلية، بتمام أقسامه المراد من تمام أقسامه ولو وصلية، ولو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية، كان القطع بنحو الصفتية الموضوعية تمامه أي تمام الموضوعي أو قيده أو ضده. واضح؟ يعني لولا امتناع اجتماع اللحاظين بلسان واحد لأمكن أن نقول حتى بالصفتية تمامه أو قيده، وبه يعني وبالجزء للموضوع، وبه قوامه أي قوام الموضوع. قوام الموضوع بجزئه أم لا؟ بجزئه. لقلنا أيضا على أنه ربما يكون مأخوذا بنحو جزء الموضوع، لكن نحتاج إلى دليل. فتلخص بما ذكرنا إن الإمارات لا تقوم بل إلا مقام الموضوع أصلا، والقطع الذي لم يؤخذ في الموضوع أصلا هو القطع الطريقي محض. وأما الأصول العملية، وأما الأصول العملية، الآن الكلام عن تنزيل الأصول العملية في منزلة من؟ منزلة القطع. قلنا في الإمارات أن الإمارات لم تنزل، الآن قلنا منزلة القطع الموضوعي بأقسامه، فبالأولى أن لا تنزل الأصول منزلة القطع الموضوعي بأقسامه. الآن كلامنا إذن أين؟ في تنزيل الأصول العملية شرعية أو نقلية، منزلة من؟ منزلة القطع الطريقي المحض. أما قيام الأصول العملية مقام القطع الموضوعي، مقام القطع الموضوعي، فقد تقدم عدم القيام في الإمارات فضلا عن الأصول. وأما قيام الأصول مقام القطع الطريقي فلأن من شرط القيام مقام القطع أن يكون الشيء المنزل منزلته طريقا وحاكيا ولو بنحو الحكاية الناقصة عن الواقع والحال، إن الأصول العملية ليس فيها جهة إراءة ونظر إلى الواقع، بل هي وظيفة الشاكي في مواضع العمل بس قبل توجد لحد الآن، كل شيء إذا أريد تنزيله منزلة غيره لا بد وأن يتشابه معه حتى ينزل منزلته. النور الحسي يمكن أن ينزل بنحو من الاعتبار منزلة النور المعنوي، فيكون منبها له، فيكون مشيرا إليه، فيقوم مقامه في بعض الآثار لكونه ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره. يمكن أن ننزل الوزير منزلة الملك، يمكن أن ننزل الولد منزلة أبيه، يمكن أن ننزل المؤمن منزلة مثلا منزلة الوحد والعالم العظيم والثالثة لتناسب المقام، فننزل هذا منزلة ده. لكن لو نزلنا العدو منزلة عدوه لا يمكن، لو نزلنا العدم منزلة الوجود لا يمكن لعدم الوجهة المشتركة في المقام. يقول المصنف هاهنا: القطع هو الطريق إلى إراءة الواقع. مثلنا نحن بعلمنا وبقطعنا نرى الحقائق، فالقطع أداة كشف للحقائق للواقعيات. لما كانت الظنون والإمارات المعتبرة سواء كانت عقلائية أمضاها الشارع أو عبدنا بها الشارع، لما كانت الطرق والإمارات فيها جهة إراءة، فيها جهة كشف للواقع، فيها جهة علم، أمكن أن تنزل منزلة من؟ منزلة القطع. القطع يريك الشيء بالمئة مئة، الإمارة تريك الشيء بالمئة ثمانين وتسعين. فباعتبار من الشارعي قال إلغي الخلافة واعتبرها كأنها تريك الشيء بالمئة مئة، واقع مثل. فأمكن أن تنزل الإمارات والطرق منزلة واقع، لكن الأصول ليس فيها جهة كشف وإراءة، وإذا لم يكن فيها جهة كشف وإراءة فكيف تنزل منزلة القطع؟ لا تتناسب مع القطع، واضح العبارة؟ لماذا ليس فيها جهة كشف؟ لأننا نقول إن الإمارات إن الأصول العملية لم يلحق فيها الواقع، لم يلحق فيها الحكاية عن الواقع. الإمارات يوحظت فيها الحكاية عن الواقع، أما الأصول العملية فلن يلحق فيها الإراءة والكشف للواقع. إذا لم يلحق فيها هكذا وكانت وظيفة عملية، يعني وظيفة للعمل والخارج ليست علما في الذهن، ولما كانت الأصول وظائف عملية إذا كانت هكذا فإذا ليس فيها جهة إراءة، هي إنما هي وظائف عملية للشارع. واضح مثلا؟ اكتبوا بعض. ولأن من آثار القطع الطريقي المنجزية والمحذرية والثواب والعقاب في حين أن البراءة والتخيير هما نفس النتيجة الحاصلة من القطع، لا أن من آثارهما المنجزية والمحذرية كما كان في القطع، فلا معنى لتنزيلهما منزلة الواقع يقول التنزيل ما معنى؟ قلنا أولا في القطع إراءة وفي الإمارات إراءة، فأمكن التنزيل بخلاف الأصول. الآن القطع من آثاره المنجزية للواقع لو أصاب، ومن آثاره المعذرية عند الخطأ، يعني يكون الإنسان معذورا عند الخطأ. الإمارات كانت تتمكن أن تقوم بهذا الشيء، إن أصابت كانت منجزة، وإن أخطأت كانت معذرة. إن أصابت حصلت لنا الثواب، وإن أخطأت كانت معذرة. إن كذا كانت تجري مثلا. لكن البراءة والتخيير نفسهما معذرية، بالبراءة تحصل المعذرية، يعني بإجراء البراءة نحصل على المعذرية، وبالتخيير نحصل على من؟ على المعذرية. في القاط كانت المعذرية والمنجزية والعقاب والثواب من الآثار، لكن ها هنا المعذرية والمنجزية هما نفس البراءة والتخيير. ونحن نريد في التنزيل أن نقول أن الأصول تنزل منزلة القاط في الآثار. هنا لا نتمكن أن نقول إن التخيير والبراءة ينزلان منزلة القطع في آثاره، أي في تعذيره وتنجيزه، لأنهما نفس التعذير ونفس التنجيز في مقام العمل. واضح المسألة؟ نقرأ الكتاب. يعني هذا التنزيل أفضل، يعني لا في الحكاية يمكن التنزيل لعدم الحكاية، ولا في الآثار يمكن التنزيل لأنهما نفس الأثر وليس من آثارهما التعذير والتنجيز. أقرأ العبارة، اكتبوا خلاصة صفر الموضوع هم لا بأس لي. وأما الأصول، يعني هل الأصول تقوم مقام القطع الطريقي في المعذرية والمنجزية أم لا؟ والجواب أنها ليست قائمة مقام القطع الطريقي، لأنها لم يلحظ فيها الواقع، بل هي وظائف عملية، وهي نفس الأثر والنتيجة وليست كالقطعي الذي من آثاره المعذرية والمنجزية. وأما الأصول والمراد بها الأصول العملية، فلا معنى لقيامها، أي الأصول مقامه، أي لقيامها أي الأصول مقامه، أي مقام القطع الطريقي المحض، بأدلتها بالأدلة التي اعتبرت الأصول العملية أيضا. يعني شنو أيضا؟ أي حتى في الطريقية المحضة فضلا عن الموضوعية، أيضا أي حتى في الطريقية المحضة فضلا عن الموضوعية. الموضوعية قلنا حتى في الإمارات ليست موجودة، هنا أيضا يعني حتى فيما قلناه هنا فيجوز، هنا لا نقول به بلي. وبعضهم قال إن كلمة أيضا هنا زائدة لا معنى لها، بل فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا، لأن أيضا أبدوه، لأن هناك في التنزيل الموضوعي كان غير معتبر، هنا يقينا في التنزيل الموضوعي أيضا غير معتبر، لكن أيضا هناك في الطريقي البحث كان معتبر، هنا لا معنى لقولي أيضا، بل فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا غير الاستصحاب. يقول بين الاستصحاب له كلام، لأن الاستصحاب فيه كلام، هل أنه من الإمارة أو ليس من الإمارة؟ إذا لم يكن من الإمارة، هل هو كبرزخ بين الإمارات والأصول، حاكم على الأصول ومحكوم للإمارات أم لا؟ الكلام عن الاستصحاب يأتي. بل غير الاستصحاب لوضوح، هاي كلمة، هاي اللام هنا مفهو، اللام في الواردة على وضوح، تعليل لعدم قيام الأصول، منزلة القطع الطريقي، لوضوح أن المراد من قيامي، أي قيام الأصول، المقام، يعني مقام القطع الطريقي المحض. بس عبارة جدا غير وافية، لوضوح أن المراد من قيام المقام، على لو مش اسمه بلاش مدوئني ما كان عطاني نطاس حرقه. بوضوحي أن المراد من قيام المقام، فإذا أرجو التوجه من قيام المقام يعني قيام الأصول مقامنا مقام القطع الطريقي، أو المراد أن المراد من قيام المقام يعني قيام الأصولي، لكن بالنتيجة معنا هم مقام كذا. بل إن المراد من قيام المقام ترتيب ما له أي ما للقطع الطريقي، ما له أي ما للقطع الطريقي من الآثار والأحكام على من؟ على الأصول. كل آثار القطع الطريقي ونرتبها مورد النزل واحد منزلة الثاني، يعني معناه أن آثار القطع الطريقي نرتبها على من؟ على الأصول. ما له من الآثار والأحكام من بيان للآثار والأحكام، ما هي الآثار والأحكام التي هي للقطع حتى نرتبها على من؟ على الأصول. من تنجيز التكليفي عند المصادفة، عند المصادفة من تنجيز التكليف وغيره كالمعذرية عند المخالفة. واضح المثل؟ اكتبوا. فإنه مثلا لا يقال أثر الاحتياطي تنجيز الواقع كالقاط، لأن التنجيز ليس من آثار الاحتياط، بل هو نفس احتياطي. بالاحتياط ننجز، وليس التنجيز من آثار الاحتياط، ولكن في القصد كان من آثار القصد. وكذا لا يقال من آثار البراءة المعذرية كالقصد. لماذا لا يقال كذلك؟ لأن البراءة هي نفس المعذري، لأن البراءة هي نفس المعذري، لا أن من آثارها المعذرية، لا أن من آثارها. فإذا لا مجال للقول بأن الأصول تقوم مقام القاف الكتاب، كما مرت الإشارة إليه، مرت إشارة علما على أن هذه من آثار القصد مرت كرارا، وهي أيوة الأصول العملية ليست إلا وظائف عملية، ليست إلا وظائف عملية، وإذا كانت وظائف عملية فليس لها آثار، هي نفس الأثار إلا وظائف عملية مقررة للجاهلي في مقام العمل شرعا، يعني ما هي أصول شرعية، أو عقلا، وما هي أصول عقلية. إذا كانت وظائف فإذا هي ليست في مقام الحكاية عن الواقع، والحال أن القطعة يعلى الحكاية عن الواقع، وما لم يكن ناظرا إلى الواقع كيف يكون منزلا منزلة ما كان ناظرا إلى الواقع. لا يقال لا يقال إن القطعة إذا صادف الواقع كان من آثاره التنجيز، وعند المخالفة التعذير والاحتياط النقلي أيضا كذلك كأخوك دينك والاحتياط النقلي يعني شرعي أيضا كذلك كأخوك دينك تحت لدينك فإن هذا يوجب التنجيز فالاحتياط الشرعي يقوم بآثار القطعي فينجز الواقع عند المصادفة ويترتب عليه العقاب عند المخالفة أقصد كأن قائلا يقول شيخنا نعم بالنسبة إلى البراءة والتخيير كما تقول لكن بالنسبة إلى الاحتياط الشرعي آثار تترتب عليه آثار القاض فلماذا لا يكون منزلا منزلة القطعي لأن بالاحتياط يتنجز يعني من آثار الاحتياط تنجز الواقع ومن آثار الاحتياط أنه معذر ومن آثار الاحتياط أنه لو صادفته وكان الدليل الشرعي دالا عليه لكنت معاقبا والدليل الشرعي هو أخوك دينك تحت لدينك موكلنا أيوة خلنا الجواب اكتب الجواب فإنا نقول إن هذا وإن صح في الاحتياط الشرعي ولكن لا نقول نحن بالاحتياط الشرعي حتى يكون الاحتياط قائما مقام القطعي لأن الاحتياط الشرعي في الشبهات البدوية في الشبهة التحريمية الحكمية لا يقول به إلا الإخباريون ولا نقول به نحن أرجو التوجه يقول المصنف نحن نسلم أن الاحتياط الشرعي هو يمكن أن ينزل منزلة القطع الطريقي لأن من آثاره كذا وكذا كما قلنا لكن قد مر كرارا في بحث الأصول على أن أي الأصوليين على أننا لا نقول بالاحتياط الشرعي في الشبهات الحكمية البدوية التحريمية لأن هنا خلاف الإخباريون والأصوليون متفقون على أن في الشبهات التحريمية الموضوعية الخارجية لا يقولون بالاحتياط وفي الشبهات الوجوبية أيضا الكل متفقون أنهم لا يقولون لو شكوا بشيء أنه واجب أو ليس بواجب يعني شكوا في التكليف لا يقولون بالاحتياط في الشبهات الوجوبية لكن هناك خلاف بين الإخباريين وبين الأصوليين وين؟ في الشبهات الحكمية للموضوعية، التحريمية للوجوبية. الإخباريون يقولون هناك أدلة كثيرة شرعية بنظرهم أنها تدل على من؟ على وجوب الاحتياط، يعني يكون الاحتياط واجبا بوجوب شرعي ولا يكون راجحا فقط. وإلا الرجحان أيضا هو متفق عليه بين الأصوليين وبين الإخباريين. يقول نعم هذا وإن كان يمكن أن ينزل، لكن هذا يفيد الإخباري القائل بمن؟ القائل بالاحتياط الشرعي. أما نحن الذين لا نقول بوجوب الاحتياط الشرعي وإن قلنا باستحبابه، فمثل هذه الآثار لا تكون مرتبة، فمثل هذا التنزيل لا يفيدنا في المقام. واضح المثل؟ لا يقال إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه أي الاحتياط مقامه أي مقام القطع الطريقي المحض في تنجيز التكليف، في تنجيز التكليف يا تكليف استحقاق العقاب عند المخالفة والمعذرية عند استحقاق العقاب عند المخالفة والتنجيز عند الموافقة. لو بل لا بأس بالقول بقيامه مقامه مقام كذا في تنجيز التكليف لو كان تاما، يعني لو كان تكليف أي لو وجد تكليف في الواقع، لو وجد تكليف في الواقع لكان الاحتياط لكان من آثار الاحتياط هي ما كانت من آثار القاطع، فإنه يقال الجواب ولكن لعدم الوقت. والجواب عرفناه الآن على أننا لا نقول بالاحتياط الشرعي في الشبهات البدوية الحكمية، الشبهات الحكمية التحريمية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.